بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: كتاب الصيام. كتاب الصيام كتاب مضاف، الصيام مضاف إليه، كتاب مضاف والصيام مضاف إليه. وكتاب مصدر، مصدر كتب يكتب كتابة وكتبا وكتابا، مصدر. وأصله مأخوذ من التكتب والتجمع، تكتب بنو فلان أي اجتمعوا، ولهذا سمي الكتاب كتاب لاجتماع الحروف والكلمات. وهو يقول العلماء مما يحصل شيئا فشيئا، يعني الكتاب لا يكون دفعة واحدة. مصدر سيال، لأنك ما تكتب الكتاب دفعة واحدة، بل كلمة بعد كلمة وجملة بعد جملة إلى آخره إلى آخره. وهو مضاف والصوم مضاف إليه، وهو مضاف والصوم مضاف إليه. والصوم لغة الإمساك عن الكلام، الصوم لغة الإمساك عن الكلام. إني نذرت للرحمن صوما، إني نذرت للرحمن صوما. ما هو هذا الصوم الذي نذرته؟ فلن أكلم اليوم إنسيا. فالإمساك عن الكلام، إمساك عن الكلام. خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلك اللجوم، يعني خيل صائمة يعني مسكتة عن الصهيل ليس لها صوت، وأخرى لها صوت، وأخرى لها صوت. أما الصيام اصطلاحا، الصيام اصطلاحا هو التعبد لله، التعبد لله بالإمساك عن المفطرات، التعبد لله بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. والصوم أحد أركان الإسلام الخمسة، الصوم أحد أركان الإسلام الخمسة، ولا يكتمل إسلام العبد إلا بالأركان الخمسة، لا يكتمل إسلامه إلا إذا أتى بالأركان الخمسة، لا يكتمل. لكن هل ينتفي إسلامه إذا ترك شيء من أركان الإسلام غير الشهادة؟ يعني إذا ترك الصيام هل ينتفي إسلامه، هل يكفر؟ جمهور العلماء أنه لا يكفر، عامة أهل العلم أنه لا يكفر، لكنه على خطر عظيم، لكنه على خطر عظيم. دليل على ذلك أن تارك الصلاة لا يكفر، تارك الصلاة بخلا فإنه لا يكفر، لأنه يعذب، عذب يوم القيامة على ترك الزكاة، ثم بعد ذلك يرى مصيره إما إلى الجنة وإما إلى النار، فدل أنه لا يكفر. لو كان كافرا ما له سبيل إلى الجنة. الصيام مثله، الصيام مثله، لكنه على خطر عظيم، على خطر عظيم. ولا يكتمل إسلام العبد إلا إذا أتى بأركان الإسلام، إلا إذا أتى بأركان الإسلام. أما إذا ترك الصوم جحودا وإنكارا فإنه يكفر، هذا بلا أشكال. إذا ترك الصوم جحودا وإنكارا فإنه يكون كافرا، يكون مرتدا. ورمضان فرض في المدينة، فرض على النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة في السنة الثانية من الهجرة، في السنة الثانية من الهجرة. وصام النبي صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات، صام النبي عليه الصلاة والسلام 9 رمضانات. وقد مر معنا الفقه أن الصوم مر بمراحل، مر بثلاث مراحل. المرحلة الأولى وجوب عاشورة، المرحلة الأولى وجوب عاشورة، فالعاشورة كان في المدينة واجب. أما قبل الهجرة فكان الناس يصومون عاشورة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم وهو في مكة، لكنه ليس واجبا ولم يأمر به الناس، لأن الشرائع أتت في المدينة. فبعد الهجرة أول مرحلة، مرحلة الصيام عاشورة، كان واجبا، ويدل عليه حديث سلمة بن الأكوع الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر حتى من أفطر أن يمسك بقية اليوم، أمر حتى من أفطر وأكل أن يمسك بقية اليوم، فدل على وجوبه، دل على وجوبه. المرحلة الثانية، المرحلة الثانية نسخ عاشورة ووجوب رمضان، نسخ عاشورة وإيجاب صيام رمضان، إيجاب صيام رمضان، لكنه وجوب بين الصيام والإطعام، يعني رمضان واجب، المرحلة الثانية وجوب رمضان، لكن الوجوب إما أن يصوم وإما أن يطعم، هو مخير، مخير بين الصيام وبين الإطعام كما في آية البقرة. هذه المرحلة الثانية، وجوب صيام رمضان لكنه وجوب على التخير بين الصيام والإطعام، ونسخ عاشوراء إلى الاستحباب، نسخ عاشوراء إلى الاستحباب. المرحلة الثالثة، وجوب صيام رمضان وجوبا عينيا بغير تخير، وجوب رمضان بدون تخير، وهي الآية التي بسورة البقرة نسخت الآية التي قبلها، فمن شهد منكم الشهر فليصم، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وفوائد الصوم معلومة، فوائد الصوم معلومة، ومن أهمها وأعظمها حصول التقوى، من أهمها وأعظمها حصول التقوى، وهي أعظم ما يأتي به الإنسان في حياته أن يكون متقيا لله جل وعلا، كما قال جل وعلا لعلكم تتقون، لعلكم تتقون. ثم ذكر البخاري رحمه الله تعالى قال باب وجوب صوم رمضان وقول الله تعالى. طيب هنا البخاري بدأ بالحج قبل رمضان، البخاري بدأ في الحج قبل رمضان، وأكثر العلماء، أكثر العلماء في كتب الحديث أو في كتب الفقه يبدأون بالصيام قبل رمضان الحج، يبدأون بالصيام قبل الحج. والسبب في هذا، السبب في هذا أن الرواية التي عند البخاري حديث ابن عمر قدم الحج على رمضان، أمرت أن أقاتل الناس حتى بني الإسلام على خمس، بني الإسلام على خمس، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقام الصلاة ويؤتى الزكاة والحج وصوم رمضان، هذا عند البخاري، والحج وصوم رمضان، فقدم البخاري الحج على الصيام، قدم الحج على الصيام. وفي رواية أخرى وصيام رمضان والحج من استطاع إليه سبيلا، فقدم الفقهاء الصيام على الحج، قدم الفقهاء الصيام على الحج. قال باب وجوب صوم رمضان وقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. يا أيها الذين آمنوا صدرت له بالنداء ليتهيأ السامع، ليتهيأ السامع للجواب وماذا يؤمر به، فإنه إما أن يؤمر وإما أن ينهى. والنداء هنا بأعز وصف على الإنسان وهو الإيمان، وفيه شحذ الهمم، فيه شحذ للهمم، فإن الله يقول إذا قال يا أيها الذين آمنوا معناه أن ما يأتي بعد قول يا أيها الذين آمنوا ها مستلزما للإيمان، يعني أنك إذا فعلت هذا فأنت مؤمن، فأنت مؤمن، لأن قال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، كتب يعني فرض، فرض كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، يعني كما فرض على من كان قبلنا، كما فرض على من كان قبلنا. فالصيام ليس من خصائص هذه الأمة، الصيام ليس من خصائص هذه الأمة، بل فرض على الأمم السابقة، فرض على الأمم السابقة. وفي هذه الآية قوله كما كتب على الذين من قبلكم فيه إناس للشخص، إناس وتشجيعا له، يعني لست أنت من أمر بالصيام وحدك، بل أمر من قبلك، فعليك أن تعمل وتنافس من كان قبلك، عليك أن تنافسهم. قال كتب عليكم الصيام كما كتب الذين من قبلكم، ومن الذين قبلنا؟ اليهود والنصارى، الذين قبلنا اليهود والنصارى، ويحتمل أيضا الأمم الأخرى التي قبل اليهود والنصارى، الأمم الأخرى التي قبل اليهود والنصارى، لأن اليهود متى وجدوا؟ وجدوا من زمن موسى وعيسى، وجد من زمن موسى وعيسى، أما قبلهم فلا يوجد يهود، فليس هناك يهود. ولهذا رد الله عز وجل على من قال إن إبراهيم يهوديا أو نصرانيا، فأنزل الله عز وجل ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، وقال وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده. قال لعلكم تتقون، هذه الحكمة من الصيام، هذه الحكمة من الصيام التقوى، حصول التقوى، وليس تجويع النفس، أو كما يحصل الآن، الآن بعض الناس يعني في مقاطع ترسل أو كتابات يقول لك الصيام مفيد للصحة والعافية والرجيم إلى آخره، يريدون أن يصرفوا الناس عن الاحتساب، وليتهم اقتصروا على الصيام. بل قرأت قبل أيام شخص يذكر فوائد في الصلاة، في الركوع في فائدة، أو السجود فوائد، الجلوس بين السجدتين فيه فوائد، التشهد فيه. إذن أين التقوى؟ والإنسان لا يعمل عمل إلا ويحتسب لله جل وعلا، ولا شك أن ليس هناك عمل إلا وفيه مصالح، لكن الغرض الأصلي هو التعبد لله جل وعلا. قال لعلكم تتقون، والتقوى هي فعل الأوامر وترك النواهي، هذه التقوى. دع المعاصي أو دع الذنوب كبيرة وصغيرة، ذاك التقى. واصنع كماش فوق أرض شوك يحذر ما يرى، فهمنا الوقاية. ثم ذكر حديث طلحة رضي الله عنه أن أعرابيا جاء النبي صلى الله عليه وسلم، والأعرابي هو ساكن البادية، الأعرابي هو ساكن البادية. قال إن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثائر الرأس، دليل على أنه ليس من أهل البلد وليس من أهل المدن، أتى من بعيد ولم يعتني بنفسه فهو ثائر الرأس. قال يا رسول الله أخبرني ماذا فرض الله علي من الصلاة، فقال الصلوات الخمس إلا أن تطوع شيئا. إذن لا يجب شيء من العبادات من الصلوات غير الصلوات الخمس، لا يجب. وكثير ما يمر علينا استدلال باقتصار الواجب في الصلاة بهذا الحديث، مع أن هناك صلوات واجبة عند جمع من العلماء، لا يلزم أن الصلوات الخمس هي الواجبة فقط، لكن نقول في هذا الحديث في ذكر وجوب الصلوات الخمس قبل أن تجب الصلوات التي بعدها. وإلا من العلماء من يرى أن الوتر واجب، ومنهم من يرى أن صلاة العيد فرض عين واجبة إلى آخره. فنقول ما وجب غير الصلوات الخمس هذا وجب بأدلة أخرى، وجب بأدلة أخرى. قال إلا أن تطوع شيئا، قال أخبرني بما فرض الله علي من الصيام، قال شهر رمضان، إلا أن تطوع شيئا. فقال أخبرني ما فرض الله علي من الزكاة، فقال فأخبره صلى الله عليه وسلم بشرائع الإسلام، قال والذي أكرمك بالحق، هذا قسم منه، قسم من الأعراب، والذي أكرمك بالحق. لأن كون النبي صلى الله عليه وسلم يعطى الرسالة ويعطى الوحي هذا من أعظم الكرم، هذا من أعظم الكرم الذي أكرمه الله جل وعلا به، فله الحمد وله الشكر على إكرامه لنبينا صلى الله عليه وسلم. والذي أكرمك بالحق لا أتطوع شيئا ولا أنقص مما فرض الله علي شيئا، يعني يريد أن يقتصر على الواجبات ترك المحرمات. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق، أو دخل الجنة إن صدق، إن صدق. وهذا فيه دليل على أن من أتى بالفرائض ولم يتطوع شيئا أنه من أهل الجنة، أنه من أهل الجنة، وهذا هو المقتصد، هذا هو المقتصد الذي يفعل الواجبات ويترك المحرمات، يفعل الواجبات ويترك المحرمات، ولا يفعل المستحبات ويفعل بعض المكروهات، هذا المقتصد، المقتصد الذي يفعل الواجبات ويترك المحرمات ويفعل بعض المكروهات ويترك المستحبات، هذا مقتصد، هذا مقتصد، وهو في الجنة، وهو في الجنة. يليه الأبرار، يليه الأبرار، وهو الذي يفعل المستحبات ويترك المكروهات، يفعل المستحبات ويترك يفعل المستحبات ويترك المكروهات، يترك المكروهات. وهؤلاء هم المقربون الأبرار، هؤلاء هم المقربون الأبرار، سابقون من سابق بفضل الله. والقسم الثالث الظالم لنفسه، القسم الثالث الظالم لنفسه، وهو الذي يفعل الواجبات ويترك المحرمات، لكنه يقع بشيء من المحرمات ويترك بعض الواجبات، فهذا ظالم نفسه، هذا ظالم نفسه، يعني هو مسلم، هو مسلم، لكنه قد يترك شيء من الواجبات وقد يفعل شيء من المحرمات، فهذا ظالم لنفسه. ولهذا كل هؤلاء الثلاثة، المقتصد السابق والظالم، كلهم أورثهم الله الكتاب، دل على أنهم مسلمون. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه الذي يفعل بعض المحرمات وقد يترك بعض الواجبات، ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. لكن من الذي يستطيع أن يقتصر على الواجبات لا ينقص منها شيئا؟ لا. لكن مثل هذا الرجل صحابي في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، نعم الصحابة بينهم وبينهم في العبادات مسافات طويلة لا مقارنة بين قيامنا نحن بالعبادات وبين ما يقوم به الصحابة. فالصحابي إذا اقتصر على الواجبات يأتي بها كاملة، فمن أتى بالواجبات كاملة ولو لم يفعل شيء من المستحبات فالأصل أنه من أهل الجنة، أنه من أهل الجنة. قال أفلح إن صدق، أفلح يعني حصل له الفلاح، حصل له الفلاح. وما هو الفلاح؟ حصول المرغوب والنجاة من المرهوب، هذا الفلاح. الفلاح أن يحصل لك المرغوب أو إن شئت تقول المطلوب أو المحبوب التي هي الجنة، وتسلم من المرهوب وهي النار، تسلم من المرهوب، هذا هو الفلاح، هذا الفلاح. قال أفلح إن صدق أو دخل الجنة، شك من الراوي، أو دخل الجنة إن صدق. طيب إن صدق جملة شرطية صح ولا لا؟ طيب أين جواب الشرط؟ أفلح إن صدق، أين جواب الشرط؟ هذه الشرطية، إن أداة شرط، صدق فعل ماضي في محل جزم جواب الشرط، فعل الشرط. أين جواب الشرط؟ نعم أيه. طيب هل هو موجود ولا محذوف؟ محذوف، لأن الشرط يأتي، جواب الشرط يأتي بعده، فهو محذوف. وهذا يأتي كثيرا حتى في القرآن، يأتي دل عليه ما قبله، دل عليه ما قبله. ما الذي دل عليه؟ قوله أفلح أو دخل الجنة. فالمعنى، المعنى أفلح إن صدق أفلح، أو دخل الجنة إن صدق دخل الجنة. فجواب الشرط هنا محذوف، دل عليه ما قبله، دل عليه ما قبله. ومنهم من قال مقدم، ومنهم من قال قدم جواب الشرط، لكن الأصل أن موقعه متأخر، الأصل أن موقعه متأخر. ثم ذكر حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال صام النبي صلى الله عليه وسلم عاشوراء وأمر بصيامه، هذا لما قدم المدينة، لما قدم المدينة صام عاشوراء وأمر بصيامه. أما قبل الهجرة فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم عاشوراء، لأن قريش في مكة كانوا يصومونه، لكن لم تنزل عليه الشرائع والأمر بها فلم يأمر به. لكن هنا لما قدم المدينة صام النبي صلى الله عليه وسلم عاشوراء وأمر بصيامه، فلما فرض رمضان ترك، يعني ترك صوم عاشوراء وجوبا. انتبهوا، لما فرض رمضان ترك، ما الذي ترك؟ صوم عاشوراء. ما نوع الترك هنا؟ ترك الوجوب ولم يترك الاستحباب، يعني ترك صومه وجوبا وبقي صومه استحبابا، وبقي صومه استحبابا. فلما فرض رمضان ترك، وكان عبد الله لا يصومه إلا أن يوافق صومه، كان عبد الله بن عمر لا يصوم عاشوراء إلا إذا وافق صومه، مثل الاثنين أو الخميس إلى آخره. وهذا يقول العلماء هذا اجتهاد من ابن عمر، هذا اجتهاد من ابن عمر رضي الله عنهما، كان لا يصوم عاشوراء، كان لا يصوم عاشوراء اجتهادا معه، ولا يتحرى، لا يتحرى صيامه، لكن الصحيح أنه يتحرى صيامه وأن صومه مستحبا، وأن صومه مستحبا. وثم ذكر أيضا حديث عائشة رضي الله عنها أن قريشا كانت تصوم يوم عاشوراء في الجاهلية، كانت تصوم يوم عاشوراء في الجاهلية، يعني في مكة، في مكة كانوا يصومونه صوم عاشوراء، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يصومه، كان الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا يصومه، لكن لما قدم المدينة أمر الناس بصيامه. قالت أن قريشا كانت تصوم يوم عاشوراء في الجاهلية، ثم أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بصيامه حتى فرض رمضان، حتى فرض رمضان. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شاء فليصوم، يعني بعد رمضان، يعني بعد ما فرض رمضان، قال من شاء فليصومه ومن شاء أفطر، من شاء فليصومه ومن شاء أفطر، على التخير، على التخير، لأنه الوجوب في صيام رمضان، الوجوب في صيام رمضان، فصار عاشوراء مستحبا، فقال من شاء فليصومه ومن شاء أفطر، ومن شاء أفطر. نعم نعم، هذا خلاف، يريد أن يخالف اليهود، يريد أن يخالفهم، لأن مخالفة اليهود مطلوبة، مخالفة الكفار مطلوبة، كان يوافقهم أول ما قدم المدينة تألفا، لكنه عليه الصلاة والسلام مات قبل أن يصوم. وكونه يموت عليه الصلاة والسلام قبل أن يصوم التاسع دل على أن من صام العاشر وحده فلا شيء عليه، لأن هذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام، والأفضل أن يصوم يوما قبله، الأفضل أن يصوم يوما قبله. نعم. قال باب فضل الصوم، باب فضل الصوم. عقد هذا الباب رحمه الله تعالى لبيان فضل الصوم، لبيان فضل الصوم. ومن فضل الصوم، من فضل الصوم أنه ساتر عن النار، أنه ساتر عن النار، فهو جنة، فهو جنة وقاية من النار، وقاية من النار، وأيضا وقاية من الأعمال المؤدية إلى النار، وقاية من الأعمال المؤدية إلى النار. وهذا من فضل الصيام، هذا من فضل الصيام. ولهذا تجد الصائم يكف عن المعاصي في الغالب والذنوب، لا يفعل شيئا، لا يفعل شيئا، لأن الصيام وقاية، يقيه من المعاصي، يقيه من المخالفات. ثم قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصيام جنة، الصيام جنة. وقد ورد في بعض الأحاديث أيضا ليس في الصحيحين: جنة من النار، جنة من النار. وورد أن الصيام جنة من النار كجنة أحدكم من القتال، كجنة أحدكم من القتال، كما أن الإنسان يضع له مجن، يضع له دروع تحميه من القتال، كذلك الصيام وقاية يحميه من النار، وقاية يحميه، يحميه من النار. والأصل في الجيم والنون ها الاستتار والاختفاء، هذا الأصل، الجيم والنون تدل على الاختفاء والاستتار. ولهذا سميت جنة لكثرة أشجارها، لكثرة أشجارها، حتى صارت ملتف بعضها على بعض. وسمي الجن جن لأنه مختفي لا يظهر، سمي الجنين في البطن جنين لأنه مختفي، فالجيم والنون تدل على الاختفاء والاستتار. إذن الصائم تختفي عنه النار وتستتر، لأن الصوم وقاية يستر عنه النار ويخفيها فلا يراها ولا يدخلها ولا يعذب بها، وأيضا يستر عن المخالفات والمعاصي والذنوب فلا يفعلها ولا يراها. فإذا كان الصيام جنة ينبغي للعاقل أن يعي معنى كلمة جنة. ولهذا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم هنا أنه لا يليق به أن يرفث وأن يجهل وأن يفسق، لأن هذه الأفعال تخرق هذه الجنة، تخرق هذه الوقاية. الصيام جنة فلا يرفث ولا يجهل، والرفث هو الجماع ومقدماته، الرفث يقول العلماء الجماع ومقدماته، فلا يرفث ولا يفعل شيئا من مقدمات الجماع إذا أدت إلى الجماع، إذا أدت إلى الجماع. لكن إذا لم تؤدي إلى الجماع لا بأس بها. النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقبله صائم، فإذا قبل الإنسان وهو صائم أو باشر وهو صائم وهو يعلم أنه لن يخرق صومه، هذا لا بأس، هذا لا بأس، فهو ممنوع من الجماع وممنوع مما يؤدي إلى الجماع. قال: ولا يجهل، ولا يجهل. والجهل، الجهل هو أن يرتكب من الأفعال ما يرتكبه الجهال والحمقى، هو أن يفعل من الأفعال أو يقول من الأقوال ما يفعله الجهال، الجهال. الصراخ والصياح والأذية في القول والفعل هذا من أفعال الجهال فلا يليق بالصائم. الصائم لا يفعل هذا ولا يسب ولا يشتم كما سيأتي. قال وإن امرؤ قاتله أو شاتمه. إن امرؤ قاتله فيحتمل القتال الحقيقي أراد أن يقاتله، ويدخل في ذلك أيضا المدافع لو أتى شخص ليدافعه ويعتدي عليه، أو شاتمه سبه أو لعنه، لأن اللعن شتم، اللعن يشمل الشتم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من لعن والديه، فلما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أيلعن الرجل والديه قال يسب أبا الرجل فيسب أبا، فبين أن السب لعن، أن السب لعن فلا يليق بالصائم، هذه الأمور لا تليق بالصائم. أو قتل وشتم فليقل إني صائم مرتين، يعني يقول إني صائم إني صائم. وهل يقولها سرا أو علنا؟ ها علنا، لأنه لو قالها بينه وبين نفسه ما الذي أعلم هذا الرجل الذي يقاتله؟ ولا يكون من باب الرياء، هذا لا يكون من باب الرياء، لأنه يقول لدفع هذا الشخص ويقوله لوقاية صومه من اعتداء هذا الشخص حتى لا يتسبب في أن يخاصمه أو يقاتله فيخرق جنة صيامه. قال فليقل إني صائم مرتين والذي نفسي بيده. النبي صلى الله عليه وسلم لا يحلف بهذا الحلف إلا لأمر عظيم، والذي نفسي بيده، وهذا أكثر ما يحلف النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اليمين، والذي نفسه بيده هو الله جل وعلا، هو الله جل وعلا وهو المتصرف، وفيه إثبات اليد لله جل وعلا، فيه إثبات صفة اليد لله جل وعلا. والذي نفسي بيده لا خلوف، لا خلوف بضم الخاء، والخلوف هي الرائحة الكريهة، الرائحة الكريهة التي تنبعث من المعدة، التي تنبعث من المعدة بسبب خلوها من الطعام. المعدة إذا خلت من الطعام يكون هناك بخر ورائحة، يكون هناك رائحة من المعدة وهي كريهة عند المخلوقين، هذه الرائحة كريهة لا يتحملها المخلوق، ومع هذا هي عند الله أطيب من ريح محمد المسك، أطيب من ريح المسك. ونظيره نظيره دم الشهيد، دم الشهيد اللون لون الدم، والريح ريح المسك، والدم يستقذره الإنسان، يستقذره الإنسان ويكرهه، وهو عند الله كريح المسك، دم الشهيد أطيب من ريح المسك. وهذا من أثر العبادة ومن أثر الطاعة، وكل شيء يكون من أثر الطاعة فهو محبوب إلى الله، كل شيء يكون من أثر الطاعة فهو محبوب إلى الله جل وعلا. قال والذي نفسي بيده لا خلوف فمن الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، ريح المسك. يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، من أجلي يترك طعامه وشرابه وشهوته. وهذه يقول العلماء هذه هي الأصل في المفطرات، لأنه متفق عليه، هذه الأصل، الأصل أن المفطرات ثلاثة، الأصل أن المفطرات ثلاثة، وما كان غير هذه الثلاثة ها يدخل في واحدة منها أو فيها جميعا. فالأصل الأول الأكل، الأصل الثاني الشرب، الأصل الثالث خروج المني وهي الشهوة، خروج المني. فما كان مفطرا غير هذه الثلاثة ها يكون كواحدة من هذه الثلاثة متعلق بها. فمثلا الإبر المغذية أو ما دخل في الجوف ها يشبه الأكل والشرب، الحجامة ها تشبه المني لأن استفراغ للدم خروج من البدن، التقيؤ ها كالمني لأن المني إخراج ما في البدن، التقيؤ إخراج ما في البدن، وهكذا. فالأصل في المفطرات هذه الثلاثة هي الأصل. قال يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، من أجلي يعني لله جل وعلا، إخلاصا لله من أجل الله جل وعلا. الصيام لي وأنا أجزيب، الصيام لي وأنا أجزيب، وهذا حديث قدسي، يقول الله عز وجل الصيام لي وأنا أجزيبه، وأنا أجزيبه. فما معنى قوله جل وعلا الصيام لي؟ الإضافة هنا إضافة تشريف، أضاف الله عز وجل الصيام إليه إضافة تشريف، فهي عبادة لها شرف ومكانة عند الله جل وعلا. فما معنى قول الصيام لي؟ ما معنى قول الصيام لي؟ أقوال كثيرة، ذكر ابن حجر الفتح 10 أقوال، لكن أهمها أن الصيام لا يدخله الرياء. يقول الصيام لا يدخله الرياء، فهو لله جل وعلا، لأن الإنسان يستطيع أن يأكل ويشرب ما حد يراه، فهو يمتنع وهو وحده، يمتنع وهو وحده، فلا يدخله الرياء. أيضا انفرد الله بجزائه، فقال الصيام لي لأن الله انفرد بجزائه، لا يعلم قدره إلا الله، لا يعلم قدر جزاء الصوم إلا الله. ومنها أنه أحب العبادات إلى الله، أحب العبادات إلى الله. وقالوا أيضا منها أن من صفات الله جل وعلا أنه غني عن الأكل والشرب، من صفات الله أنه غني عن الأكل والشرب، فمن صام فقد اتصف بشيء اتصف الله عز وجل به، اتصف الله عز وجل به. لكن الله عز وجل اتصف بعدم الأكل والشرب لكمال غناه وقوته، لكمال غناه وكمال قوته. ومنهم من قال أن مظالم العباد لا تؤخذ من الصيام، تؤخذ من العبادات الأخرى ولا تؤخذ من الصيام. وعلى كل حال ذكر ابن حجر 10 أقوال الفتح، من أرادها فليرجع إليها، من أرادها فليرجع إليها. وإن كان بعض هذه العشرة ضعفها ابن حجر ورد عليها، ضعفها ورد عليها، لكنها قيلت في قوله الصيام لي. وأنا أجزيب، تولى الله عز وجل الجزاء على الصيام، تولى الجزاء على الصيام لعظم هذه العبادة، والحسنة بعشر أمثالها، يعني الحسنة تضاعف 10 مرات، ضاعف 10 مرات إلى كم؟ إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة، فالحسنة بعشر أمثالها وتضاعف إلى 700 ضعف، وإلى أيضا إلى أضعاف كثيرة. هذا هو الشاهد للترجمة، شاهد الترجمة ما ذكر الله عز وجل أن الصيام جنة، وقول الصيام لي وأنا أجزيبه إلى آخره، هذا يدل على فضل الصيام، تدل على فضل الصيام. نعم. باب الصوم الكفارة. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا جامع عن ابي وائل عن حذيفة قال قال عمر رضي الله عنه من يحفظ حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الفتنه. قال حذيفة انا سمعته يقول فتنه الرجل الرجل في اهله وماله وجاره تكثر الصلاه والصيام والصدقه. قال ليس اسال عن ذلك، إنما أسأل عن التي تموت كما يموت البحر. قال وإن دون ذلك بابا مطلقا. قال فيفتح أو يكسر؟ قال يكسر. قال ذاك أجر أن لا يغلق إلى يوم القيامة. وقلنا لمسعود سأله أكان عمر يعلم من الباب؟ فسأله فقال نعم كما يعلم أن دون رجل الليل. قال باب الصوم كفارة، باب الصوم كفارة. هذه الترجمة معقودة لبيان تكفير الصوم للذنوب، بيان تكفير الصوم للذنوب، وأن الصوم كفارة. والأصل الكفارة مأخوذ من الكفر، مأخوذ من الكفر وهو الستر، مأخوذ من الكفر وهو الستر، فهو يكفر الذنوب يعني يسترها وتمحى عن العبد، تمحى عن العبد وتزول بسبب الصيام، بسبب الصيام. لكن كون الصوم يكفر الذنوب، هل يكفر الذنوب عموما؟ جمهور العلماء يقولون لا يكفر الكبائر، جمهور العلماء أن الصوم كفارة للذنوب، كفارة للذنوب إلا الكبائر، فالكبائر لا تكفرها إلا التوبة، الكبائر لا تكفرها إلا الكبائر لا تكفرها إلا التوبة. لأنه ورد أن الصلاة إلى الصلاة والجمعة إلى الجمعة ورمضان رمضان إلى آخره كفارة ما لم تغشى الكبائر. والله عز وجل يقول إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه كفر عنكم سيئاتكم. فالتكفير هنا مقيد بغير الكبيرة، أما الكبيرة فلا يكفرها إلا التوبة، لا يكفر الكبيرة إلا التوبة. ثم ذكر حديث حذيفة، وحذيفة رضي الله عنه من أحفظ الصحابة في الفتن، من أحفظ الصحابة في حديث الفتن، وكان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنها، وكان يسأله عن الشر مخافة أن يقع فيه، فهو من أحفظ الناس في أمور الفتن رضي الله عنه. وهو الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم في الخندق أن يقوم، ليلة باردة شاتية مطيرة مذهلة بلغت القنوب الحناجر، قال النبي صلى الله عليه وسلم من أتنا بخبر القوم فلم يقم أحد، وأبو بكر عمر معهم، قال في الثانية من يقوم فلم يقم أحد، من أتنا بخبر القوم فلم يقم أحد كلهم، حتى قال قم يا حذيفة رضي الله عنه وأرضاه. حذيفة يقول قال عمر رضي الله عنه لحذيفة من يحفظ حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الفتنة، قال حذيفة أنا سمعته يقول فتنة الرجل في أهله وماله وجاره الآخرين، هذه فتن، يفتتن الرجل بأهله، يفتتن بماله، يفتتن بجيرانه، لكن هذه الفتن تقلقه وتضره وتعيقه أحيانا عن بعض الأعمال إلى آخره، لكن إذا صلى كفرت عن هذه الأمور، ما يحصل يفتتن بولده فيذنب ويعصي الله، يفتتن بجيرانه فقد يخطئ وقد يذنب، فهذه الذنوب السيئات التي تأتي من الجيران ومن الأولاد هذه تكفرها الصلاة لأنها صغائر. لكن عمر لا يريد هذه الفتنة، يريد الفتنة التي هي أعظم، قال فتنة الرجل في أهله وماله وجاره تكفرها الصلاة والصيام والصدقة، وهذا هو الشاهد للحديث. أين الشاهد؟ قوله الصيام، فالصيام يكفر الذنوب كما أن الصلاة والصدقة تكفر. قال ليس أسألك عن ذه، يعني عن هذه، إشارة، ليس أسأل عن هذه عن ذه، إنما أسأل عن التي تموج كما يموج البحر، يعني الفتن العظيمة الخطيرة التي يموج بعضها في بعض. قال وإن دون ذلك بابا مغلقا، يقول حذيفة يقول يا أمير المؤمنين دون هذه الفتن التي تموج كموج البحر دون باب مغلقا، نحن عندنا درس بين الأذان والإقامة، سنكمل إن شاء الله البخاري، ولهذا نكمل بقية الحديث. قال وإن دون ذلك بابا مغلقا، يعني يحول بيننا وبين الفتن، دونها باب مغلق، لكن ما هو هذا الباب؟ عمر رضي الله هو هذا الباب، دونها بابا مغلقا، فقال يفتح ويكسر، يقول عمر يفتح هذا الباب ويكسر، قال يكسر، لأنه إذا فتح الأمر سهل يغلق، لكن إذا كسر أن له أن يغلق، يبقى مكان الباب خاليا فتلج معه الفتن. قال يفتح ويكسر، قال يكسر، قال ذاك أجدر أن لا يغلق إلى يوم القيامة، نعم ما دام الباب انكسر كيف يغلق إلى يوم القيامة. فقلنا لمسروق سله، يعني أسأل حذيفة، هابوا أن يسألوا أن يسألوا حذيفة، فقالوا سله، فقلنا لمسروق سله أكان عمر يعلم من الباب؟ فسأله فقال نعم، يعني عمر يعلم أنه هو الباب، كما يعلم أن دون غد الليلة، مثل ما يعلم أن الليلة قبل بكرة، وفعلا الباب عمر، فلما قتل عمر رضي الله عنه دخلت الفتن العظيمة على المسلمين من قتل عمر، واستمرت إلى الآن، فحصل ما حصل للصحابة بعد مقتل عمر رضي الله عنه وأرضاه. والشاهد هنا أن الصوم يكفر الذنوب، أن الصوم يكفر الذنوب، صلى الله وسلم على نبينا محمد. احنا يعني ودنا أن نواصل حتى ننتهي من كتاب الصيام، حتى ننتهي من كتاب الصيام، لأن يعني درس في الأسبوع يحتاج لوقت. فالذين عندهم مساجد